السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع سورة جديدة بحول الله تعالى نتقلب مع هذا القرآن الكريم العظيم، نقتفي آثاره ونأخذ ونتبع نوره ونهتدي بهديه، ونسأل الله أن يجعلنا من أهله وأوليائه. سورة الشعراء، هذه السورة العظيمة اشتهرت عند السلف بسورة الشعراء لأنها تفردت من بين سور القرآن الكريم بذكر كلمة الشعراء، وكذلك جاءت تسميتها في كتب السنة، وتسمى أيضا سورة طاسيميم. وفي أحكام القرآن ابن العربي أنها تسمى أيضا الجامعة، ونسب ابن كثير والسيوطي في الإتقان إلى تفسير مالك المروي عنه. قال ابن عاشور رحمه الله: ولم يظهر وجه وصفها بهذا الوصف، ولعلها أول سورة جمعت ذكر الرسل أصحاب الشرائع المعلومة إلى الرسالة المحمدية، وهي سورة مكية، فقيل جميعها مكي، والمروي عن ابن الزبير ورواية عن ابن عباس، ونسبه ابن عطية إلى قول الجمهور، وروي عن ابن عباس أن قوله في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى آخر السورة، نزل بالمدينة لذكر شعراء رسول الله حسان بن ثابت وابن رواحة وكعب بن مالك، وهم المعني بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولعل هذه الآية هي التي أقدمت هؤلاء على القول بأن تلك الآية مدنية. وعن الداني قال: نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون في شاعرين تهاجيا في الجاهلية، أو في شاعرين تهاجيا في الجاهلية. وأقول: كان شعراء بمكة يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، منهم النضر بن الحارث والعوراء بنت حرب زوج أبي لهب ونحوهما، وهم المراد بآيات والشعراء يتبعهم الغاوون. وكان شعراء المدينة قد أسلموا قبل الهجرة، وكان في مكة شعراء مسلمون من الذين هاجروا إلى الحبشة. وعن مقاتل أن قوله: أو لم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل، نزلت بالمدينة، وكان الذي دعاه إلى ذلك أن مخالطة علماء بني إسرائيل كانت بعد الهجرة. ولا يخفى أن الحجة لا تتوقف على وقوع مخالطة علماء بني إسرائيل، فقد ذكر القرآن مثل هذه الحجة في آيات نزلت بمكة، من ذلك قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، في سورة الرعد، وهي مكية. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون، في سورة القصص، وهي مكية. وقوله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، في سورة العنكبوت، وهي مكية. وشأن علماء بني إسرائيل مشهور بمكة، وكان لأهل مكة صلات مع اليهود بالمدينة ومراجعة بينهم في شأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم عند قوله: ويسألونك عن الروح. ولذا فالذي نوقن به أن السورة كلها مكية، يعني هذا الذي يرجحه ابن عاشور رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم أيضا. وهي السورة 47 في إعداد نزول السور، نزلت بعد سورة الواقعة وقبل سورة النمل، وسيأتي في تفسير قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، ما يقتضي أن تلك الآية نزلت قبل نزول سورة أبي لهب. وقد جعل أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة عدد آياتها 226، وجعل أهل الشام وأهل الكوفة 227. أما أغراض السورة أيها الأحبة الكرام، قال ابن عاشور رحمه الله تعالى: أولها التنويه بالقرآن الكريم، والتعريض بعجزهم عن معارضته، وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلقيه من إعراض قومه عن التوحيد الذي دعاهم إليه، القرآن الكريم. وفي ضمن تهديدهم على تعرضهم لغضب الله سبحانه، وضرب المثل لهم بما حل بالأمم المكذبة رسلها والمعرضة عن آيات الله. وأحسب أنها نزلت إثر طلب المشركين أن يأتيهم الرسول بخوارق، فافتتحت بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له ورباطة لجأشه بأن ما يلقيه من قومه وسنة الرسل من قبله مع أقوامهم مثل موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب. ولذلك ختم كل استدلال جيء به على المشركين المكذبين بتذييل واحد هو قوله جل ذكره إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، تسجيلا عليهم بأن آيات الوحدانية وصدق الرسل عديدة كافية لمن يتطلب الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وأن الله عزيز قادر على أن ينزل بهم العذاب، وأن رحيم برسله فناصرهم على أعدائه. قال في الكشاف: كل قصة من القصة المذكورة في هذه السورة كتنزيل برأسه، وفيها من الاعتبار ما في غيرها، فكانت كل واحدة منها تدل أو تدلي بحق في أن تختم بما اختتمت به صاحبتها، ولأن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس، وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأبعد من النسيان، ولأن هذه القصص طرقت بها آذان أو طرقت بها آذان وقرت عن الإنصات للحق فكوثرت بالوعظ والتذكير ورجعت بالترديد والتكرير، لعل ذلك يفتح آذانا أو يفتق ذهنا. ثم التنويه بالقرآن وشهادة أهل الكتاب له والرد على مطاعنهم في القرآن الكريم وجعله عظيم، وأنه منزه عن أن يكون شعرا ومن أقوال الشياطين، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته، وأن الرسول ما عليه إلا البلاغ وما تخلل ذلك من دلائل. وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه أسرار ترتيب سورة القرآن، قال: أقول وجه اتصالها بسورة الفرقان أنه تعالى لما أشار فيها إلى قصص مجملة، لما أشار في سورة الفرقان إلى قصص مجملة بقوله: ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، قال: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، واعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. يعني أشار إلى هذه القصص إشارة مجملة، قال: شرح هذه القصص ووصلها بأبلغ تفصيل في الشعراء التي تليها. ولذلك رتب على ترتيب ذكرها في الآيات المذكورة، فبدأ بقصة موسى، ولو رتبت على الواقع لأخرت كما في الأعراف. فانظر إلى هذا السر اللطيف الذي من الله بإلهامه. ولما كانت في الآيات المذكورة قوله تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا، زال في الشعراء تفصيلا لذلك قصة إبراهيم، قصة قوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب. ولما ختم الفرقان بقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما، ختم هذه السورة بذكر الشعراء الذين هم بخلاف ذلك، واستثنى منهم من سلك سبيل أولئك، وبين ما يمدح من الشعر، ويدخل في قوله سلاما، وما يذم منه ويدخل في اللغو. نعم، يقول الله تعالى: طاسين ميم، وهذه أحرف مقطعة افتتح الله تبارك وتعالى بها القرآن الكريم، وتكلمنا على معناها كثيرا بالتفصيل، وأن من أهل العلم من قال هي أسماء من أسماء الله، ومنهم من قال إنها أسماء للسور، ومنهم من قال هي حروف للتهجي أو حروف افتتحت بعض كلمات القرآن ولا يعلم معناها، وبعض أهل العلم قال هذه أحرف ساقها الله تعالى لتحدي العرب الفصحاء البلغاء الذين وصلوا إلى الذروة في البلاغة والفصاحة، وإذا بالله تعالى وكأن المعنى: أنتم يا معشر العرب تكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون بأنه جاء بهذا القرآن من عند نفسه، وهذا القرآن مكون من طا وسين وميم ونون وألف لام را وقاف وغير ذلك من هذه الأحرف، وهي أحرف ليست بأعجمية عنكم، وإنما هي أحرف أنتم وصلتم فيها إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه بشر، فأتوا بمثل هذا القرآن. ائتوا بعشر سور، ائتوا بسورة ولا زال التحدي قائم إلى يوم القيامة. طاسم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. يشير الباري جل ذكره إشارة تدل على التعظيم لآيات الكتاب المبين البين الواضح الدال على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية، بحيث لا يبقى عند الناظر فيها شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به لوضوحه ودلالته على أشرف المعاني وارتباط الأحكام بحكمها وتعليقها بمناسبتها. فكان صلى الله عليه وسلم ينذر به الناس ويهدي به إلى الصراط المستقيم، فيهتدي بذلك عباد الله المتقون، ويعرض عنه من كتب الله عليه الشقاء، فكان يحزن حزنا عظيما على عدم إيمانهم، حرصا منه على الخير ونصحا لهم صلى الله عليه وسلم. الله جل ذكره يقول طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. يقول الإمام الجليل الطبري تأويل الكلام على قول ابن عباس والجميع، إن هذه الآيات التي أنزلت على محمد طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، إن هذه الآيات التي أنزلت على محمد في هذه السورة لآيات الكتاب الذي أنزلته إليك من قبلها، من قبلها الذي بين لمن تدبره بفهم وفكر فيه بعقل أن من عند الله جل جلاله، لم يتخرصه محمد ولم يتقوله من عندي، بل أوحاه الله إلى ربه، بل أوحاه الله إليه ربه. وقول لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنين، يقول الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم لعلك يا محمد قاتل نفسك ومهلكها إن لم يؤمن قومك بك ويصدقوك على ما جئتهم به. والبقع هو القتل والإهلاك في كلام العرب، ومنه قول ذي الرمة ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر. فهذه آيات القرآن المبين، والمبين تكون بمعنى البين الظاهر، وتكون بمعنى المبين أي الموضح، فهو موضح لكل خير يهدي به الله تعالى عباده إلى طريق الهدى والرشاد، وكذلك مبين للحق والباطل، ومبين للهدى والضلال، ومبين للسعادة والشقاء، ومبين أسباب السعادة أيضا وأسباب الشقاء. فنسأل الله يجعلنا من عباده الذين يسعدون باتباعهم لكتاب الله تعالى. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك، وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول له لا تهلك نفسك في عدم إيمان من لم يؤمن من الكفار، فلعلك باخع، لعلك باخع نفسك كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقول تعالى أيضا فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي أن الله جل ذكره يقول لنبيه لا تفعل ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن الهداية بيد الله وقد أديت ما عليك من البلاغ، وليس فوق هذا القرآن المبين آية حتى ينزلها الله ليؤمن بها هؤلاء المشركون الذين لم يؤمنوا بك، فإنه كاف شاف لمن يريد الهداية. إن نشأ ننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. قال الحافظ الكثير رحمه الله تعالى إن نشأ ننزل آية، أي لو شئنا لأنزلنا آية تضطر من الإيمان قهرا، ولكن لا نفعل، لأن لا نريد من أحد الإيمان إلا الإيمان الاختياري. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فنفذ قدره ومضت حكمته وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم. هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالأعناق هنا كبراء القوم وسادات القوم، فيكون المعنى ولو نشاء لأنزلنا آية تقهر هؤلاء الكبراء وتجبرهم على الإيمان، إلا أن هذا القول بعيد هاهنا. رحمك الله أيها الإمام العلم المقتفي آثار القرآن الثابت على طريقة السلف الصالح في تفسيره رحمة الله عليه. وقال الإمام أبو جعفر الطبري رحمة الله عليه: أولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بما قال أهل التأويل في ذلك أن تكون الأعناق هي أعناق الرجال، وأن يكون معنى الكلام فظلت أعناقهم ذليلة، فظلت أعناقهم ذليلة للآية التي ينزلها الله عليه من السماء، وأن يكون قول خاضعين مذكرا مذكرا لأنه خبر عن الهاء والميم في الأعناق، فيكون ذلك نظير قول جرير: أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال. وذلك أن قول مر لو أسقط من الكلام لأدى ما بقي من الكلام عنه ولم يفسد سقوطه. ورب العزة سبحانه جل ذكره يقول: إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء من الاقتراحات التي يقترحونها فظلت أعناقهم أي أعناق المكذبين لها خاضعين، ولكن لا حاجة إلى ذلك ولا مصلحة فيه، فإنه إذ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع، وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، كما قال جل ذكره: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنه معرضين. يقول الله تعالى كما قال الإمام ابن جرير الطبري: وما يجيء هؤلاء المشركين الذين يكذبونك ويجحدون ما أتيتهم به يا محمد من عند ربك من تذكير وتنبيه على مواضع حجج الله عليهم على صدقك وحقيقة ما تدعوهم إليه مما يحدث الله إليك بوحي إليك لتذكرهم به، إلا أعرضوا عن استماعه وتركوا إعمال الفكرة فيه. وما يأتيهم من ذكر من رب محدث أي كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثرهم، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكما قال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنه معرضون. سبحان الله، إلا كانوا عنه معرضين، يعني ما يأتيهم من ذكر يأمرهم وينهاهم ويذكرهم ينفعهم ويضرهم إلا كانوا عنه معرضين بقلوبهم وأبدانهم. هذا إعراضهم عن الذكر المحدث الذي جرت العادة أن يكون موقعه أبلغ من غيره، فكيف بإعراضهم عن غيره؟ وهذا لأنهم لا خير فيهم ولا تنجع فيهم المواعظ قاتلهم الله، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، أي كذبوا بالحق وصار فقد كذبوا فسيأتيهم، أي كذبوا بالحق وصار التكذيب لهم سجية لا تتغير ولا تتبدل، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي سيقع بهم العذاب ويحل بهم ما كذبوا به، فإنهم قد حقت عليهم كلمة العذاب. فلذلك ربنا جل ذكره يقول: فقد كذبوا، أي فقد كذب يا محمد هؤلاء المشركون بالذكر الذي أتاهم من عند الله وأعرضوا عنه، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، سيأتيهم أخبار الأمر الذي كانوا يسخرون منه، وذلك وعيد من الله لهم أنه محل بهم عقابة على تماديهم في كفرهم وتمردهم على ربهم جل ذكره، كما قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال قرطبي رحمة الله عليه: فقد كذبوا أي أعرضوا، ومن أعرض عن شيء ولم يقبله فهو تكذيب له، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، وعيد لهم أي فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا والذي استهزأوا به. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لذلك يا أيها الحبيب ربك العظيم يلفت نظر عباده إلى النظر في مخلوقات الله والتفكر فيها، فإنها دالة على وحدانية الله عز وجل. يستدل العاقل بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الإلهية، على وجوب إفراد الله بالعبادة. قال الطبري رحمة الله عليه: أولم يرى هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث والنشر إلى الأرض كم أنبتنا فيها بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها من كل زوج كريم، ويعني بالكريم الحسن، كما يقال للنخلة الطيبة الحمل كريمة، وكما يقال للشاة أو الناقة إذا غزرت فكثرت البنوما ناقة كريمة وشاة كريمة. وقال في قوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، قال: إن في إنباتنا في الأرض من كل زوج كريم لآية، يقول دلالة لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث على حقيقته، وأن القدرة التي بها أنبت الله في الأرض ذلك النبات بعد جذوبها لن يعجزه أن ينشر بها الأموات بعد مماتهم أحياء من قبوله. ولذلك قوله تعالى: وما كان أكثر المؤمنين، يقول الله تعالى: وما كان أكثر هؤلاء المكذبين بالبعث الجاحدين نبوتك يا محمد بمصدقيك على ما تأتيهم به من عند الله من الذكر. وقد سبق في علمي أنهم لا يؤمنون، فلا يؤمن بك أكثرهم للسابق من علمي فيهم. وقول: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي وإن ربك يا محمد لهو العزيز في نقمته لا يمتنع عليه أحد أراد الانتقام منه. يقول الله تعالى ذكره: وإني إن أحللت بهؤلاء المكذبين بك يا محمد المعرضين عما يأتيهم من ذكر من عندي عقوبتي بتكذيبهم إياك فلن يمنعهم مني مانع، لأني أنا العزيز الرحيم، يعني أنا ذو الرحمة بمن تاب من خلقه من كفره ومعصيته أن يعاقبه على ما سلف من جرمه بعد توبته. وقال الطبري رحمة الله قال القرطبي رحمة الله عليه: أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم، قال: نبه الله على عظمته وقدرته، وأنهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لعلموا أنه الذي يستحق أن يعبد، إذ هو القادر على كل شيء، والزوج هو اللون، قاله الفراء، وكريم يعني حسن شريف، وأصل الكرم في اللغة الشرف والفضل، فنخلة كريمة أي فاضلة كثيرة الثمر، ورجل كريم أي شريف فاضل صفوح، ونبتت الأرض وأنبتت بمعنى، والله سبحانه هو المخرج والمنبت له. وروي عن الشعب أنه قال: الناس من نبات الأرض، فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم، ومن صار منهم إلى النار فهو لئيم. إن في ذلك لآية، فيما ذكر من الإنبات في الأرض لدلالة على أن الله قادر لا يعجز شيء. وما كان أكثر المؤمنين أي مصدقين لما سبق من علمي فيهم، وكان هنا صلة في قول سيبويه تقدير: وما أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، يريد المنيع المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه. وتكلمنا قبل ذلك عن صفة العزة وصفة الرحمة ما فيها كفاية، وقلنا بأن الله تعالى له العزة، والعزة بثلاث أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. فالله جل ذكره عزيز رحيم، رحيم بعباده، أرحم بعباده من أمهاتهم. يا الله في هذه الآيات ينبه على عظمته في سلطانه وجلاله وجلال قدرته وشأنه، الذين اشترأوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه، وهو القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار وحيوان. إن في ذلك الآية أي دلالة على قدرة الخالق العظيم للأشياء الذي بسط الأرض ورفع السماء. ومع هذا ما آمن أكثر الناس، بل كذبوا به وبرسله وكتبه وخالفوا أمره وارتكبوا زواجره. وقول الله تعالى ختاما لهذه الآيات الكريمة: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، الرحيم بخلقه، فلا يعجل على من عصاه العقوبة، بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر إن لم يرجع إليه ويتوب إلى ربه. فنسأل الله أن يزيدنا علما وعملا، اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ووفقنا يا ربنا ولا تخذلنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.